السؤال رقم 9. يؤدي رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية إلى خطية مالية أقصاها 500 دينار. ألف نعم، ب لا. أعيد. يؤدي رفض الخضوع إلى إجراء إثبات الحالة الكحولية إلى خطية مالية أقصاها 500 دينار. ألف نعم، ب لا.